إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردت رسالة من المستمع ياسر عبد المنعم من سنورس بالفيوم، يقول فيها: ما هي حقيقة الصوم وما حكم تاركه عمدا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد البطح، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وبعد. فصيام رمضان أحد الأسس الخمسة التي بني عليها الإسلام، والصيام الذي يريده الله منا ليس بالجانب السلبي الحاصل بترك الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان، بل هو مع ذلك باجتناب كل ما حرم الله عز وجل. فإن الله بدأ آية الصوم بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وختمها بقوله: لعلكم تتقون. وليس من ريب في أن النداء بوصف الإيمان أولا، وهو أساس الخير ومنبع الفضائل، وذكر التقوى آخرا، وهي روح الإيمان وسر الفلاح، إرشاد قوي ودلالة واضحة على أن الصوم المطلوب ليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب، وإنما هو الإمساك عن كل ما ينافي الإيمان ولا يتفق، وفضيلة التقوى والمراقبة. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فضيلة الدكتور، وما حكم من ترك صوم رمضان عامدا؟ حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفطر في يوم رمضان عمدا بلا عذر، حيث إن الصوم في رمضان لا يعوضه صيام، فقال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة رخصها الله له، لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه. لذا حكم الشرع على من أفطر يوما من رمضان متعمدا بأن عليه قضاء ذلك اليوم والكفارة. والكفارة أحد أشياء ثلاثة على التخيير: عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. وقد استباح قوم الإفطار عمدا في نهار رمضان حتى صار عادة من عاداتهم، وما دروا أنهم جنوا على أنفسهم وأحلوها دار البوار، وجنوا على دينهم فهدموا ركنا من أركانه، وجنوا على أمتهم فاستهانوا بشعائر دينها. هدانا الله وإياهم سواء السبيل. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد البطح، الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين. إعداد وتقديم محمد مطر.